فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا كتاب الجنائز. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. قال: متفق عليه. صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. وعبد الله بن عمر صحابي معروف ومشهور، وهو من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في أحاديث هذا الكتاب بكثرة. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين، فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي، لما توفي أي مات عبد الله بن أبي بن سلول، وهو رأس المنافقين كما هو معروف ومعلوم ومشهور، عبد الله بن أبي بن سلول من المنافقين، وهو يهودي من الخزرج، هو يهودي من الخزرج. وقد ذكر العلماء أن النفاق ظهر بعد غزوة بدر، يعني قبل غزوة بدر لم يكن النفاق موجودا إن صح التعبير، ذلك لأن الناس قبل غزوة بدر كانوا اسمين: مؤمن خالص الإيمان، وكافر خالص الكفر والعياذ بالله. فالناس قبل غزوة بدر كانوا على قسمين، منهم المؤمن ومنهم الكافر، مؤمن خالص وكافر خالص. بعد غزوة بدر، بعد أن أظهر الله جل وعلا المسلمين على كفار قريش، خاف بعض الكفار ممن كانوا في المدينة، خافوا على أنفسهم وخافوا على أموالهم، فأظهروا الإسلام نفاقا، أظهروا الإسلام نفاقا. منهم هذا المنافق وهو عبد الله بن أبي بن سلول، فأظهروا الإسلام نفاقا حتى يعصموا بذلك أنفسهم ودماءهم وأموالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن فهؤلاء خافوا على أنفسهم وأموالهم، فأظهروا الإسلام نفاقا. إذا أظهروا الإسلام وهم في الباطن كفار والعياذ بالله. إذا فهو ليس بمسلم خالص وليس بكافر خالص، بل هو بين بين، يظهر الإسلام ولكن يبطن الكفر والعياذ بالله. فهؤلاء هم المنافقون. وكان عبد الله بن أبي بن سلول على رأس هؤلاء المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث كثيرة كان يعامل هؤلاء المنافقين معاملة المسلمين، كان يعاملهم معاملة المسلمين، لأنهم كانوا يظهرون الإسلام. فكان عليه الصلاة والسلام مع علمه بنفاقه كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم معاملة المسلمين. فكان يعني إذا مات الواحد فيهم يعني يصلي عليه ويأمر بدفنه في مقابر المسلمين إلى غير ذلك من الأحكام. فكان يعامل هؤلاء معاملة المسلمين. إذن فجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أن عبد الله بن أبي بن سلول لما توفي ومات وهلك جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه اسمه أيضا عبد الله. إذن هو عبد الله، هو عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وابنه هذا مسلم مؤمن من خيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. كان عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول من خيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فكان مؤمنا من صالح المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فلما توفي أبوه، لما توفي أبوه المنافق، جاء الابن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ هنا، قال اعطني قميصك، اعطني قميصك. إذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه. لماذا؟ ليكفن به أباه، ليكفن به أباه، لأن أباه في الظهر مسلم، في الظهر مسلم، فيعامل معاملة المسلمين. فقال اعطني قميصك أكفنه فيه. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه مالا، قميصا، حتى يكفن فيه أباه. هكذا يعني كانت عادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وثيابه ونحو ذلك. قال اعطني قميصك أكفنه فيه. والحافظ رحمه الله طبعا يعني لم يسق الحديث بتمامه بل اختصره اختصارا، ولذلك جاء في تمام هذا الحديث أن ابن عبد الله بن أبي بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعطني قميصك أكفنه فيه، قال وصل عليه واستغفر له. يعني طلب منه ثلاثة أشياء، طلب منه ثلاثة أشياء: أن يعطيه قميصا حتى يكفن فيه أباه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وأن يدعو له بالمغفرة، وأن يدعو له بالمغفرة. قال الراوي وهو ابن عمر رضي الله عنهما فأعطاه إياه، أعطاه إياه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيه أباه. وقال له عليه الصلاة والسلام كما في تمام هذا الحديث بعد أن أعطاه القميص، قال أذني أصلي عليه، يعني إذا حضر وقت الصلاة عليه فأخبرني وأعلمني حتى أصلي عليه. قال الراوي فأذن يعني أخبره عبد الله بن عبد الله بن أبي، أخبره لما حان وقت الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قال فأذنه فلما أراد أن يصلي عليه، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، جبذه عمر رضي الله عنه من ثوبه. عمر رضي الله عنه لم يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على هذا الرجل وهو رأس المنافق، فعمر رضي الله عنه يعني أمسك النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه وقال يا رسول الله كيف تصلي عليه وقد نهيت عن ذلك، كيف تصلي عليه وقد نهيت عن ذلك. وقد استشكل العلماء هذه العبارة من عمر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو نهي عن الصلاة عليه لما صلى عليه، فكيف يقول عمر رضي الله عنه كيف تصلي عليه وقد نهيت عن ذلك. فقال العلماء في الإجابة عن هذا الإشكال، قالوا لعل عمر رضي الله عنه فهم هذا النهي من بعض النصوص الشرعية ومن بعض الآيات القرآنية، فمنهم من قال فهم عمر رضي الله عنه هذا النهي من قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وعبد الله بن أبي بن سلول كان يظهر ماذا؟ الإسلام، ولكن يبطن الكفر والشرك والعياذ بالله. فكأن عمر رضي الله عنه يعني جعله مشمولا بهذه الآية، ما دام منافقا يبطن الشرك والكفر إذا فيشمله هذا النص، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وصلاة الجنازة طبعا فيها دعاء واستغفار للميت، إذا قال كيف تصلي عليه وقد نهيت عن ذلك. ولكن هذه الآية إنما نزلت في المشركين الخلص، نزلت في المشركين الخلص، في الكفار والمشركين الذين أظهروا الكفر والشرك كعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فعم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب مات على الكفر والشرك، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمثال هؤلاء الكفار والمشركين الذين كانوا على الكفر الخالص والشرك الخالص. إذن فكان عمر رضي الله عنه يعني فهم من هذه الآية أنها تنهى عن الصلاة عن مثل عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن في الحقيقة هذه الآية إنما نهت النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار للكفار والمشركين الذين أظهروا كفرا وشركا. فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ومن العلماء من قال النهي الذي ذكره عمر رضي الله عنه فهمه من قول الله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. فعمر رضي الله عنه فهم من هذه الآية أنها تنهى عن الاستغفار لهؤلاء المنافقين، لأن هذه الآية نزلت في المنافقين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. فعمر رضي الله عنه فهم من هذه الآية أنها تنهى عن الاستغفار للمنافقين، والصلاة كما قلنا فيها دعاء واستغفار للمنافق. ولهذا لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي قال له كيف تصلي عليه وقد نهيت عن ذلك، أي بهذه الآية، لأن الله جل وعلا سوى يعني بين الاستغفار له وعدم الاستغفار له، سوى بين الأمرين، يعني سواء استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لا يغفر الله لك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حمل الآية على التخيير، لهذا جاء يعني في هذا الحديث، في تمام هذا الحديث، أن عمر رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أتصلي عليه وقد نهيت عن ذلك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بين خيارتين، يعني ربي خيرني بين أمرين، ربي خيرني بين أمرين، بين أن أستغفر لهم وبين أن أترك ذلك. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إذن فهذه الآية لم تنهى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة عن ماذا؟ عن أن يستغفر لهؤلاء المنافقين، لا، بل خيرته. ولهذا قال أنا بين خيارتين، لأن الله تعالى قال استغفر له أو لا تستغفر له. وفي قوله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، يعني لو استغفرت لهم 70 مرة فإن الله لا يغفر لهم. جاء في بعض الروايات التي يقوي بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزيدن على 70، لأزيدن على 70، لأن الآية نصت على أنه إن استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. إذن قال أنا أزيد، سأستغفر له أكثر من 70 مرة. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه لم تكن هناك جنازة أطول من هذه الجنازة، جنازة عبد الله بن أبي بن سلول كانت طويلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر فيها من الاستغفار له، وهو الذي وعد بذلك، قال أزيدن على 70. وفي النهاية طبعا النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، صلى على عبد الله بن أبي بن سلول، صلى عليه. لماذا؟ لأنه كان في الظاهر مسلما، المنافق يظهر الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم معاملة أهل الإسلام، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه نزلت طبعا الآيات الصريحة التي تنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عن المنافقين الذين ظهر نفاقهم. صحيح أنهم لم يعلنوا الكفر والشرك، ولكن وجدت يعني قرائن واضحة وظاهرة تدل على نفاقهم، فهؤلاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن يصلي عليهم. ولذلك جاء في هذا الحديث نفسه، في حديث ابن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى على عبد الله بن أبي بن سلول نزل بعد ذلك قول الله جل وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي للدعاء، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذن فنهي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني نهيا صريحا عن الصلاة على المنافقين الذين ظهر نفاقهم، ظهر نفاقهم. فهذا هو ملخص، هذا هو ملخص هذه القصة التي يحكيها ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإن قال قائل الحافظ ابن حجر رحمه الله لماذا ذكر هذه القصة في كتاب الجنائز؟ في كتاب الجنائز، الجواب أن هذه القصة وهذا الحديث استدل به العلماء على جواز التكفين في القميص، على جواز التكفين في القميص، لأن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال اعطني قميصك، اعطني قميصك أكفنه فيه. فلو كان التكفين في القميص، لو كان التكفين في القميص غير جائز لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قميصا ليكفنه فيه، فلما أعطاه إياه دل ذلك على أن التكفين في القميص جائز، على أن التكفين في القميص جائز. فإن قال قائل عني هذا منافق كافر فليكفن بقميص أو شيء آخر، أقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا عمله معاملة هذا المسلم، ولهذا صلى عليه، صح ولا لا؟ صلى عليه. إذن فدل الحديث على يعني جواز التكفين في القميص. ولذلك البخاري رحمه الله لما خرج هذا الحديث في صحيحه بوب له بهذا المعنى، فقال رحمه الله باب الكفن في القميص، باب الكفن في القميص. إذن فدل هذا الحديث على أنه يجوز أن يكفن الميت في القميص ونحوها من الثياب المخيطة، ونحوها من الثياب المخيطة. وهذا هو يعني مقصود الحافظ رحمه الله من ذكر هذا الحديث، من ذكر هذا الحديث في هذا السياق. ولهذا قال الصنعاني، قال الصنعاني رحمه الله هو دليل على شرعية التكفين في القميص. وهذه هي المسألة التي تؤخذ من الحديث، هذه هي المسألة والفائدة التي تؤخذ من الحديث. إذا دل هذا الحديث على أنه يجوز أن يكفن الميت في قميص، يجوز أن يكفن الميت في قميص ونحو ذلك، زاد العلماء كلمة ونحو ذلك، فيجوز أن يكفن الميت مثلا في سروال، يعني نجعل في كفانه سروالا وغير ذلك من الثياب المخيط لا بأس، نقول هذا جائز، يجوز أن يكفن الميت في قميص وسروال ونحو ذلك. ولكن التكفين بما كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، هو الأكمل. مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. إذن هذا هو الأفضل والأكمل، أن يكفن الميت يعني في قطع من قماش ليست مخيط، ليست مخيط، لا يكون فيها قميص وسروال وقلنس وعمامة وغير ذلك. ولكن لو كفن ميت في مثل هذه الأشياء المذكورة فلا بأس، ليس هناك ما ينهى عن ذلك، بل توجد أحاديث تدل على جواز ذلك كحديث ابن عمر هذا، لو كفن ميت في قميص وسروال ونحو ذلك فلا بأس بذلك. ولكن الأفضل والأكمل أن يكفن الميت كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو يعني أو هذه هي المسألة المستفادة، هذه هي المسألة المستفادة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولكن يبقى أن نجيب على إشكال يعني قد يعلق في أذهان بعض الناس يعني من الحديث السابق. قد يقول قائل كيف أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، كيف أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ليكفن فيه أباه المنافق، وكيف صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان على الأقل أن يعامله يعني معاملة يعني من يموت مثلا وعليه دين ونحو ذلك، أو معاملة من يموت وقد قتل نفسه. فقد ثبت يعني في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يعني كان يترك الصلاة حتى على بعض المسلمين ممن عليه دين ممن قتل نفسه إلى آخر. فلماذا لم يعامله النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل هذه المعاملة؟ يقول لهم صلوا على صاحبكم ويترك هو الصلاة عليه. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، صح ولا لا؟ فلماذا صلى عليه بنفسه؟ ولماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيه هذا المنافق، بل هو رأس المنافقين والعياذ بالله؟ قال العلماء أولا لأن ابنه المؤمن، وهو من صالح الصحابة رضي الله عنهم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. ابنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال اعطني قميصك وكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله، وكان عليه الصلاة والسلام من هدي أنه لا يرد سائلا. وثانيا لتطييب قلب ابنه المؤمن. إذا ابنه كما قلنا مؤمن من صالح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب ماذا؟ قلبه، أن يطيب قلبه وأن يرفع عنه كما يقال يعني العار والشنار. يعني تصوروا لو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لو لم يصلي عليه لكان عار يعني على يعني هذا الابن والعائلة المؤمنة ونحو ذلك. فتطيبا لخاطره ودفعا يعني لهذا العار ونحو ذلك، نبينا عليه الصلاة والسلام اختار أن يجيب ابنه إلى ذلك. قال العلماء والسبب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تأليفا لقبيلة هذا الرجل. هذا الرجل يعني كان ينتمي إلى قبيلة عظيمة جدا، وهي قبيلة الخزرج. قبيلة الخزرج وفيها طبعا فيها منافقون، ولكن فيها كثير من أهل الإيمان والإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتألف أيضا أهل هذه القبيلة وأصحابه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تأليفا لهذه القبيلة. إذن فهذه الأسباب التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ما فعله عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر هذه الأمة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه وعلم الكتاب اللهم فقهه في الدين وعلمه ماذا؟ التأويل. فهو حبر هذه الأمة رضي الله عنه وارضاه، وقد مر معنا أيضا في أحاديث هذا الكتاب بكثرة. وما يتعلق بالتخريج، قال الحافظ رواه الخمسة، والخمسة هم من يا جماعة؟ الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة، ولكن استثنى منهم المصنف النساء، ولهذا قال رواه الخمسة إلا النساء. إذن فهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود في سننه، والإمام أحمد في المسند طبعا. إذا قال رواه الخمسة إلا النسائي، قال وصححه الترمذي. الترمذي رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سننه صححه. وهذا الحديث رواه هؤلاء، رواه هؤلاء وغيرهم بسند حسن، رواه هؤلاء وغيرهم بسند حسن، وله طبعا شواهد قد يصح به، ولذلك الحديث صححه غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني رحمه الله، ولعل التصحيح بالنظر إلى تلك الشواهد. وإلا هذا الحديث حديث ابن عباس إسناده حسن فقط، لا يصل إلى رتبة الصحة، ذلك لأن هذا الحديث من رواية عبد الله بن عثمان ابن خثيم، من رواية عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وابن خثيم هذا قال الحافظ رحمه الله فيه صدوق، والصدوق طبعا حسن الحديث. إذن كان الحديث إسناده حسن، ولعله كما قلت يعني يصح، يعني يصل إلى مرتبة الصحة بما له من الشواهد. ومن شواهده يعني بالفائدة، يعني من شواهده ما رواه النسائي وغيره عن صمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا ثياب البياض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتكم. الحديث طبعا فيه كلام ولكن يصلح في باب الشواهد، البسوا ثياب البياض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتكم، فهذا من شواهد حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض. إذن فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم أن نلبس الثياب التي لونها أبيض، البسوا من ثيابكم البياض يعني الثياب البيضاء اللون. إذن فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نتحرى في لباسنا اللباس الأبيض اللون، اللباس الأبيض اللون. وهذا الأمر طبعا هل هو أمر إيجاب ولا استحباب يا جماعة؟ هل هو أمر إيجاب أو استحباب؟ طبعا هذا ليس أمر إيجاب، يعني لا يقال للناس يجب عليهم ألا تلبسوا إلا ثياب البيضاء، ولهذا اللي عنده ثياب سوداء ولا حاجة أخرى يروح يقطعها، لا ليس هذا هو المقصود. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يلبس ثياب غير بيضاء، ولهذا مثلا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، لبس حلة حمراء. إذن فهذا الأمر ليس أمر إيجاب، بل هو يعني أمر يعني ندب واستحباب، فيستحب للمسلم أن يتحرى يعني لباس الأبيض وأن يكثر من ذلك، ولكن لو لبس لباسا بغير هذا اللون فجائز ولا بأس بذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. إذن فهذا أمر يعني ندب واستحباب، يعني يدل على أن هذا اللون أفضل من غيره، اللون الأبيض أفضل من غيره. البسوا من ثيابكم البياض أي في حياتكم، قال فإنها من خير ثيابكم، يعني هذا اللون أفضل من غيره، فإنها من خير ثيابكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. إذا ندب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الكفن أن يكون أبيض اللون، ندب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الكفن أبيض اللون. ولكن هذا الأمر أيضا في الكفن ليس أمر إيجاب، بل هو للندب وللاستحباب. إذا الأفضل أن يكون الكفن أبيض اللون، ولكن لو كان بلون أخر، لو كان بلون أخضر، يعني لو كفن شخص مثلا في لون أخضر أو في لون بني وغير ذلك فلا بأس، فلا بأس. فإن قال قائل: وما هو الدليل على أنه لا بأس أن يكفن الميت في غير البياض؟ فالجواب على ذلك، الجواب على ذلك أن هناك يعني بعض الأدلة التي يمكن أن يستدل بها يعني في هذا المعنى، منها ما مر معنا في حديث ابن عباس، فالرجل الذي كان واقفا بعرفة فمات، قال عليه الصلاة والسلام: وكفنوه ماذا يا جماعة؟ في ثوبين، وكفنوه في ثوبين. هل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن لون عن لون إحرامه؟ قد يقول قائل: معروف أن الإحرام أبيض اللون. نقول: لا، هذا الآن في هذا الزمان، نحن الآن في هذا الزمان طبعا الإحرامات كلها بيضاء اللون، ولكن الناس قديما يعني كانوا يحرمون في إزار وريدة، ما كانش معروف عندهم السربت هذه الموجودة الآن في الإحرام، لا، يعني كان الواحد منهم يحرم في ثيابه التي يلبسها يعني كل يوم، كانوا كثيرا ما يلبسون ماذا؟ الإزار والرداء. كيف اليمنيين اللي يشوف يمنيين يراهم بإزار ورداء، صح ولا لا؟ فكانوا يحرمون في إزار ورداء، ولا يلزم طبعا أن يكون أبيض اللون. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفنوه في ثوبين. لو كان البياض شرطا، لو كان البياض شرطا في الكفن لاشترطه النبي صلى الله عليه وسلم، لقال: إن كان ثوبا أبيضين فكفنوه فيهما. ولكن النبي ما اشترط ذلك، وما سأل عن لون ثوبيه. إذن فدل ذلك على أنه يجوز أن يكفن الميت في أي لون، في اللون الأسود، في اللون البني، في اللون الأخضر، أي لون، المهم لا يكون يعني ثوبا منهيا عنه شرعا. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن لون ثياب هذا الرجل الذي مات، هذا المحرم الذي مات، قال: وكفنوه في ثوبه، دون أن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن لون ثيابه. فدل ذلك على أن البياض ليس شرطا في الكفن. صحيح أن البياض يعني أفضل وأكمل في الكفن، ولكن يجوز أن يكفن الرجل في غير كفن أبيض. ومما يدل على ذلك أيضا، وهو الدليل الثاني، ما رواه أبو داود وغيره بسند حسن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توفي أحدكم، إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، يعني كان عنده مال بإمكانه يعني أن يقتني أن يشتري، طيب، قال: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبارة، فليكفن في ثوب حبارة. الثوب الحبارة كما قال الشراح هو ثوب أبيض ولكنه مخطط بلون آخر، يعني يكون مخططا منه بلون أسود أو أحمر أو نحو ذلك. إذا قال: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبارة. وثوب الحبارة صحيح أنه ثوب أبيض ولكنه خلطه لون أخضر، قال العلماء، فهذا أيضا صارف للأمر المذكور في حديث ابن عباس وكفنوا فيها موتكم. إذن يعني هذا الأمر يعني ليس أمر إيجاب بل هو أمر يعني ندب واستحباب. إذن فالأفضل أن يكون الكفن أبيض اللون، ولكن لو كفن شخص في لون آخر فلا بأس بذلك. إذن هذا هو معنى الحديث. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حث على اللون الأبيض فيما يتعلق بالأحياء والأموات. قال إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم. والمسألة طبعا التي تستفاد وتؤخذ من هذا الحديث هي مسألة ماذا يا جماعة؟ يعني مسألة استحباب التكفين في اللون الأبيض. يعني دل هذا الحديث على أنه يستحب أن يكون الكفن أبيض اللون، يستحب أن يكون الكفن أبيض اللون. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث جابر؟ كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث جابر؟ في حديث جابر قال فليكفن في ثوب حبارة، والثوب الحبارة هو الثوب الأبيض الذي يخالطه فيه خيوط بلون آخر. فكيف يعني نجمع يعني بين الأحاديث التي يعني تحث على الكفن الأبيض وبين حديث جابر فليكفن في ثوب حبارة؟ قال العلماء منهم شيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، قالوا الجمع يكون بطريقتين، الجمع بين هذه الأحاديث يكون بطريقتين. الطريقة الأولى إما أن يقال بأن ثوب الحبارة لا يخرج عن الثوب الأبيض، لأن ثوب الحبارة كما قلنا هو ثوب أبيض اللون ولكن فيه ماذا؟ خيوط وخطوط من لون آخر. ولكن الثوب الحبر الغالب عليه ماذا يا جماعة؟ البياض. قالوا الغالب عليه البياض. إذن فلا تعارض أصلا بين هذه الأحاديث. فالشخص إذا كفن في ثوب حبر فهو مكفن بثوب أبيض، لأن ثوب الحبر غالبه أبيض اللون وإن خالطته يعني خطوط يعني في لون آخر، ولكن الغالب فيه ماذا؟ أنه أبيض. والحكم كما يقال حكم للغالب. وأما الجمع الثاني، الجمع الثاني أن يقال بأنه يعني جمعا بين هذه الأحاديث، جمعا بين هذه الأحاديث الأفضل في الكفن، الأفضل في الكفن أن يكون فيه ثوب واحد حبارة والباقي بالأبيض، أن يكون فيه ثوب واحد حبارة والباقي بالأبيض. لأننا يعني سبق أن عرفنا بأن الأفضل والأكمل في الكفن أن يكون بثلاثة أثواب، أن يكون بثلاثة أثواب. إذن كيف تكون هذه الأثواب الثلاثة؟ واحد منها يكون حبارة لحديث جابر فليكفن في ثوب حبارة، والباقي تكون بيضاء للأحاديث الأخرى كحديث ابن عباس، وبهذا يعني يجمع بين هذه النصوص. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال رواه مسلم. أولا صحابي هذا الحديث هو جابر ابن عبد الله ابن حراء الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، هو وأبوه صحابيان، وأبوه واسمه عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه توفي في غزوة أحد، توفي يعني ممن مات في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. إذن هو وأبوه صحابيان، وجابر رضي الله عنه من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمكثرون كما مر معنا مرارا وتكرارا جمعهم السيوطي رحمه الله في نظم فقال: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء هم الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكثرون من رواية الأثر، الأثر المراد به هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة يليه ابن عمر، أبو هريرة وابن عمر، وأنس، أنس بن مالك، والبحر، البحر هو ابن عباس يلقب بالحبر ويلقب أيضا بالبحر لسعة علمه، وأنس والبحر كالخدري. والخدري هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو طيب. قال: وأنس والبحر كالخدري وجابر، وجابر وجابر بن عبد الله صحابي هذا الحديث، وجابر وزوجة النبي، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله عنها وأرضاه. طيب، أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه، إذن فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بالمتن، ما يتعلق بالمتن فالمتن يعني الحافظ رحمه الله يعني ذكره مختصرا وللفائدة يعني نذكر الحديث بتمامه. فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما يعني خطب الناس، فذكر يعني في خطبته وفي كلامه فذكر رجلا من أصحابه، فذكر رجلا من أصحابه قبض يعني توفي هذا الصحابي ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال قبض فكفن في كفن غير طائل، كفن في كفن غير طائل، ما معنى غير طائل؟ أي غير ساتر، كفن في كفن لم يستر جميع بدنه، كفن في كفن لم يستر جميع بدنه، بل كفن في كفن يعني قصير، بقي بعض بدنه ظاهرا وبادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بلغه ذلك غضب عليه الصلاة والسلام، غضب عليه الصلاة والسلام وخطب الناس، خطب الناس هذه الخطبة. قال قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، يعني دفنوه ليلا، دفنوه ليلا. إذن فهذا الصحابي الذي مات أولا كفن في كفن يعني غير ساتر، غير ساتر، ودفنوه في الليل يعني لغير ضرورة، دفنوه ليلا لغير ضرورة. فيقول جابر رضي الله عنه فزجر، والزجر هو أشد النهي، الزجر هو أشد النهي، هذا هو معنى الزجر، هو أشد النهي. فمثلا لو قلت لشخص لا تفعل، لو قلت لشخص لا تفعل كذا، فهذا ماذا يا جماعة؟ ها؟ هذا نهي. ولكن لو قلت له لا تفعل هذا زجر، يعني لو شددت عليه في النهي هذا هو الزجر. إذن الزجر هو أشد النهي. إذن يقول فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل، نهى أن يقبر الرجل بالليل. لهذا أخذ العلماء من هذا الحديث كما سيأتي في مسائله أن الأصل أن لا يدفن الميت ليلا إلا بضرورة، إذا اضطر الناس إلى ذلك فلا بأس، إذا خاف مثلا من أن تتغير رائحته إلى آخره فلا بأس، وإلا فالأصل أن لا يدفن ليلا. ولهذا قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل، قال حتى يصلى عليه. وهذه من الأسباب التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن المسلم ليلا، لأن المسلم إذا دفن ليلا سيقل عدد المصلين عليه، سيقل عدد من يصلي عليه ومن يعني يدعو له ويحضر دفنه، بخلاف لو صلي عليه نهارا فإنه سيكثر يعني عدد المصلين والداعين له. قال حتى يصلى عليه. قال في الحديث إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، إذا ألجأتنا الضرورة للدفن ليلا فلا بأس لأجل الضرورة، قال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال، وهذا من تمام الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، ما المراد هنا بحسن الكفن؟ هل المراد بحسن الكفن أن يكون الكفن من أغلى الثياب ونحو ذلك؟ الجواب لا، فليحسن كفنه، فليجعل كفنه ماذا؟ ساترا سابغا يغطي كل بدنه، هذا هو المعنى. إذا قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، هذا الحديث فيه عدة فوائد ومسائل تتعلق بالجنائز وبالكفن والدفن. منها يعني في هذا الحديث الأمر بإحسان الكفن، فيه الأمر بإحسان الكفن، والمراد بإحسان الكفن كما قلنا أن يكون الكفن ماذا؟ يعني ساترا سابغا يغطي كل البدن. وقال العلماء ومما يدخل هنا في حسن الكفن أن يكون نظيفا، أن يكون نقيا نظيفا، لا يكون الكفن وسخا، هذا يدخل في معنى الحديث. إذن تدخل يعني مسألة الطول والستر والإسباغ، أن يكون الكفن طويلا ساترا سابغا، ويدخل في ذلك أيضا أن يكون الكفن ماذا؟ نظيفا كما قلنا، ويدخل في ذلك أيضا أن يكون الكفن كثيفا، أن يكون الكفن كثيفا. ما معنى الكثافة هنا؟ يعني هو عكس الشفاف، عكس الشفاف، لأن المقصود بالكفن هو أن يستر بدن الميت، فلا ينبغي أن نكفنه في ثوب شفاف، وخاصة إذا كان هذا الثوب لوحده، لأنه قد يكفن الميت في ثوب واحد، فإذا كان هذا الثوب شفافا فإن هذا مما ينافي ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به في هذا الحديث، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن ماذا؟ كفنه. إذن فيدخل في ذلك أن يكون كما قلنا ساترا ونظيفا وكثيفا، وليس المراد بالحديث كما قلنا أن يكون ماذا يعني غاليا ونحو ذلك. قال وفيه أو أقول وفيه يعني في هذا الحديث من فوائده دليل على أنه يجب أن يكون الكفن طائلا وسابغا وساترا لجميع البدن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زجر هؤلاء الذين كفنوا هذا الميت بكفن غير طائل وغير ساتر، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا فدل ذلك على أنه يجب أن يكون الكفن يعني طائلا وساترا لجميع البدن. الأذان لا زال. طيب نكمل بعد أذان العشاء إن شاء الله. إذن كما سبق يعني يؤخذ من حديث جابر رضي الله عنه أن الكفن يشترط فيه أن يكون طائلا أي طويلا وسابغا يستر جميع بدن الميت، يعني هذا شرط في الكفن، هذا شرط في الكفن. ولذلك قال العلماء إذا مات ميت ولم نجد ما نكفنه به إلا كفنا قصيرا لا يستر جميع بدنه، فماذا نفعل يا جماعة؟ قال العلماء يغطى بذلك الكفن جهة رأسه، وما بقي عاريا من أقدامه ونحو ذلك فإنه يعني يغطى بالحشيش ونحو ذلك، يعني نضعه في القبر كذلك، ثم يعني الجهة العالية التي لم تستر من بدن هذا الميت نغطيها بحشيش ونحو ذلك ثم يدفن هذا الميت. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين، أن مصعب بن عمير رضي الله عنه لما توفي في غزوة أحد لم يجدوا ما يكفنونه به إلا ثوبا قصيرا، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الراوي فأمرنا، النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه الإذخر، وأن نجعل على رجليه الإذخر. والإذخر هو عبارة عن نبات وحشيش يعني معروف ببلاد الحجاز، رائحته طيبة، رائحته طيبة. إذن فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطوا رأسه، وما بدا منه يغطى ماذا؟ بالإذخر، يعني هذا النوع من أنواع الحشيش. وإذا لم يوجد طبعا الإذخر يغطى بأي نوع آخر من أنواع الحشيش، المهم ألا يبقى ماذا مكشوف، المهم ألا يبقى مكشوف. ونص العلماء أيضا، نص العلماء أيضا على أنه لو مات ميت ولم نجد ما نكفنه به، لا ثوبا طويلا ولا قصيرا، هل يدفن وهو عريان؟ قال العلماء بل يغطى كله بالحشيش، يغطى كله بالحشيش، أخذا من حديث أو قصة يعني مصعب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري، قال ويستفاد منه يعني من حديث يعني قصة مصعب، قال ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة، إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطى جميعه بالإذخر، أنه يغطى جميعه بالإذخر. قال فإن لم يوجد، إذا لم يوجد الإذخر، قال فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض، فبما تيسر من نبات الأرض. أيضا مما يؤخذ، مما يؤخذ من حديث جابر رضي الله عنه النهي عن الدفن ليلا، مما يؤخذ من حديث جابر النهي عن الدفن ليلا إلا لضرورة. وهذه المسألة طبعا محل خلاف بين العلماء، يعني هل يجوز الدفن ليلا أم لا، في هذه المسألة خلاف بين العلماء، سيأتي يعني بحثها لاحقا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وفيما بقي يعني من الدقائق نجيب على بعض الأسئلة، أولا المتعلقة بالدرس الماضي ثم المتعلقة بهذا الدرس. سئلت يعني في الدرس الماضي، سئلت في الدرس الماضي عدة أسئلة مهمة يعني قد يحتاجها الإخوة السامعون، تتعلق بغسل الميت، تتعلق بغسل الميت. السؤال الأول، هل يشرع عصر بطن الميت أم لا؟ هل يشرع عصر بطن الميت أم لا؟ يعني إذا غسلنا ميت هل نفعل يعني ما يفعله الذين يغسلون الموتى إذ يعصرون بطن الميت؟ فأقول يعني هذا العصر، يعني هذا العصر يعني لم يثبت في السنة، ولكن نص عليه غير واحد من أهل العلم، نص عليه غير واحد من أهل العلم، فنص غير واحد من أهل العلم على أنه يعني يشرع عند غسل الميت، يشرع عند غسل الميت، وعند يعني بداية يعني هذا الغسل يعني أن يعصر بطن الميت يعني عصرا لطيفا كما ذكر، يعني يعصر بطنه عصرا لطيفا. وصفة العصر، صفة هذا العصر، إما بأن نرفع، إما بأن نرفع الميت، يعني الميت طبعا يكون نائما على اللوح الذي يغسل عليه الميت، فإما بأن نرفعه قليلا يعني من جهة الرأس، نرفعه قليلا ونجعله يقترب من يعني من هيئة الجلوس، طبعا لا نجلسه لأننا يعني لو جلسنا هذا يعني قد يضره قد يكسر عظمه، ولكن نرفعه يعني رفعا رفيقا وقليلا حتى يعني يكون هناك يعني نوع ضغط على بطنه يؤدي إلى أن تخرج منه ماذا الفضلات التي بقيت في بطنه، فيكون إما برفعه يعني رفعا يعني يسيرا ولطيفا حتى يخرج ما بقي من بطنه، هذه الصفة الأولى. قالوا إن تعذر ذلك ماذا نفعل؟ نتركه نائما ونضغط على بطنه ضغطا لطيفا أيضا، نضغط على بطنه ضغطا لطيفا لعله بهذا الضغط يعني يخرج ماذا ما في بطنه. فإذا هذا العصر وإن لم يرد فيه يعني دليل ونص، ولكن نص عليه غير واحد من أهل العلم. سؤال آخر، ذكرنا في صفة غسل الميت في حديث أم عطية أن السنة أن نبدأ بمواضع الوضوء منه وميامنه كما جاء في الحديث، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منه. فيسأل السائل يقول هذا الوضوء هل يكون في كل غسلة؟ نقول عدد الغسلات على الأقل يكون ثلاثا، ثم إذا احتجنا أن نزيد على ذلك نزيد، يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. فهل في كل غسلة من هذه الغسلات يعني نبدأ فنوضئه فيها؟ الجواب لا، نوضئه فقط في الغسلة الأولى، نوضئه فقط في الغسلة الأولى، وأما بعد ذلك فلا نحتاج إلى أن نجدد هذا الوضوء في كل غسلة، إذا يوضأ فقط في أول غسلة. ولكن قال العلماء منهم الإمام أحمد رحمه الله نص على ذلك بعض الأئمة والعلماء أنه في الغسلات الأخرى، في الغسلات الأخرى لو أنه خرج من دبوره شيء فإننا نجدد وضوءه، نحن كما قلنا نوضئه مثلا في الغسلة الأولى، ولكن لو بلغنا مثلا إلى الغسلة الرابعة، لو بلغنا فيه الغسلة الرابعة فخرجت يعني فضلات من دبوره، خرجت فضلات من دبوره فإننا ماذا؟ نجدد وضوءه، نجدد وضوءه يعني نغسل ماذا؟ مواضع الوضوء منه. وأما إن لم يخرج منه شيء إذن فيكفي ماذا؟ الوضوء الأول، يكفي الوضوء الأول. هذه يعني كما قلت يعني بعض الأسئلة المهمة المتعلقة بالدرس الماضي. يقول استحباب لبس الأبيض هل هو خاص بالرجال أم حتى النساء؟ الذي يظهر الله عنه أنه خاص بالنساء، ولكن في الكفن، ولكن الظاهر في الكفن أنه يشمل النوعين، الكفن الظاهر أنه يشمل النوعين، ولكن في اللباس الأظهر والله أعلم في اللباس في الحياة أنه خاص بالنساء والله تعالى أعلم. بالرجال دون النساء، نعم عفوا. يقول كيف يوفق بين اشتراط الإسباغ في الكفن لجميع البدن وبين جواز التكفين في قميص فقط؟ أنا لم أقل يكفن في قميص فقط، أنا قلت يجوز أن يجعل القميص في الكفن، ولكن طبعا إذا كفنا شخصا في قميص فلن يكفي القميص لوحده، لا بد من ثوب آخر، إذن يعني نلبسه القميص ثم بعد ذلك نضيفه يعني ثوبا آخر ساترا يستر ماذا؟ جميع بدنه. يقول هل يجوز لرجل أن يدفن امرأة وهو ليس من محارمه؟ هذا سيأتي بحثه إن شاء الله. يقول هل هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن لا يمكن أن نحكم على شخص ما بالنفاق. طبعا النفاق صح هو أمر باطل، ولكن يعني قد يظهر يعني النفاق، قد يظهر نفاق شخص معين بالعلامات كما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. يقول في بعض المساجد يجعلون الميت تجاه القبلة لكي يصلوا عليه، فهل هذا مكروه ومستحب؟ طبعا إذا كان المقصود السائل أن الميت يعني في وقت صلاة الفرض يعني يجعل بين يدي المصلين فيصلون تجاهه ويركعون ويسجدون، طبعا هذا لا ينبغي، بل إما أن يجعل في مؤخرة المسجد، وإما أن يجعل مثلا في المقصورة ونحو ذلك، يعني لا يجعل في مكان يستقبله المصلون استقبالا. ولكن لو كان هذا الميت يعني يكون وراء صور المسجد، فمثلا لو أننا في مسجدنا هذا وضع ميت يعني وراء هذا الجدار، ونحن داخل المسجد يعني نصلي ونركع ونسجد، فهذا لا بأس به، لأننا في هذه الحالة لا نستقبل الميت استقبال، بل نصلي إلى يعني جهة الجدار والله أعلم. يقول: هل من مشروع إعلام الناس بموت شخص ما بالهاتف وما شابه، وهذا لتكثير المصلين عليه؟ إذا كان المقصود، إذا كان المقصود أن الشخص هذا يبرح بالهاتف، كما الناس تبرح يعني بمكبرات الصوت في المساجد وفي السوق وغير ذلك، فنقول هذا النعي منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، والنعي كما نقول بالعامية تعني هو التبرح، يعني نسمعوا الغاشي كامل باللي فلان مات. إن كان هذا هو المقصود بسؤال فهذا منهي عنه. وأما إن كان مقصود السائل أن نعلم يعني من له اتصال بهذا الميت، من له علاقة بهذا الميت، أن نعلمه بموته، إما أن يكون قريبا أو صديقا ونحو ذلك، فهذا لا بأس به والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.